المتقدم عليه فذكر له ما عرفوه من أمر الصلاة فقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها إني لأركض بهم في الأوليين وأحذف في الأخريين قال ذاك الظن بك أبا إسحاق وعن جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين وما آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك الظن بك أو ذاك ظني بك ذاك الظن بك أو ذاك ظني بك قلنا أيها الإخوة في الدرس الماضي أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفها أنس بأنها كانت خفيفة تامة ما رأيت أخف صلاة ولا أتم أو في تمام من صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهنا كان عليه الصلاة والسلام يتم الصلاة ويخففها فذكر الإمام مسلم رحمه الله القراءة في الظهر والعصر تامة خفيفة يقرأ عليه الصلاة والسلام قرابة 30 آية صلى الله عليه وسلم في الركعتين في الركعة الثالثة والرابعة قدر 15 آية في كل ركعة يقرأ قدر 15 آية يقرأ قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة في الأوليين في الأخرين قدر 15 آية على النص من ذلك أو 15 آية على النص من ذلك وأحيانا كما قال أبو قتادة رضي الله عنه قال ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب فقال أهل العلم هذا من باب التنويع فيجوز للإمام أن يقتصر في الثالثة والرابعة على فاتحة الكتاب ويجوز له أن يقرأ بعد فاتحة الكتاب سورة يجوز في الثالثة والرابعة يعني إن اقتصر الواحد منا في الثالثة والرابعة ظهر عصر مغرب الثالثة عشاء الثالثة والرابعة إن اقتصر على الفاتحة فهذا ثبت في السنة وإن زاد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في الأخريين يحذف في الأخريين قال أبو سعيد وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر يعني إذا الظهر 30 آية كل ركعة العصر كم أول ركعتين كل ركعة 15 إذن صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر إذن صلاة الظهر أطول من صلاة العصر صلاة الظهر أطول من صلاة العصر وصلاة العصر أخف من صلاة الظهر فيقرأ في الظهر أول ركعتين قدر 30 آية وفي الأخرين قدر 15 آية في العصر في الأوليين قدر 15 آية وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك يعني قدر 7 آية كل ركعة وإن اقتصر على الفاتحة أجزأه ذلك وثبت في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين يعني في الثالثة والرابعة الفاتحة فقط يجوز أن يقتصر على الفاتحة ويجوز أن يزيد على الفاتحة فيفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا فكل هذا من هديه صلى الله عليه وسلم بل قال اسمع قال أبو قتادة قال وكان يسمعنا الآية أحيانا أي صلاة الظهر يسمعنا الآية أحيانا يسمعهم الآية أحيانا في صلاة الظهر يسمعهم الآية يرفع صوته بالآية في سنن النسائي عن البراء قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعنا الآية والآيتين من سورة لقمان والذاريات وهذا في السرية يعني الإمام لا بأس أحيانا حتى يعلم الناس أن الصلاة هذه فيها قراءة ليست سكوتا فقط حتى يعلم الناس يرفع صوته مثلا طب كيف عرف أنه في سورة لقمان إذن رفع صوته بآية من سورة لقمان طب كيف عرف أنه قرأها كلها قرأ سورة لقمان أو الذاريات قالوا قدر لها مقدارا قدر لها يعني مدة قيامه عليه الصلاة والسلام كانت مدام قرأ آية من سورة لقمان مدة القيام إذا قدر قراءة سورة لقمان، فقرأ سورة لقمان بأكملها، سورة الذاريات بأكملها. والظاهر عندنا معتبر في شرعنا، الظاهر من فعله عليه الصلاة والسلام، الظاهر من قوله، خاصة إذا كان في قرائن فيه قرائن. حتى الأحكام الشرعية تتعلق بالظاهر وتتعلق بالقرائن، الظاهر والقرائن. واحد أحيانا ينقلب الحكم في الظاهر والقرائن من حلال إلى حرام. واحد يبيع عطر حلال، يبيع عطر حلال، طيب جاءت امرأة متبرجة متعطرة جاءت تشتري مصاحب العطر، هل يجوز أن يبيعها؟ حرام. طب هو أصل بيعه حلال، إذا صار بالقرائن أنه جاءت امرأة متطيبة متعطرة تشتري عطرا، ونفس العطر الذي هي حاطيته الآن، يجوز يبيعها؟ من التعاون على الإثم والعدوان، من التعاون على الإثم. جاءت امرأة متسترة غير متعطرة ولا متبردة، جاءت تشتري عطرا، يجوز أن يبيعها ولا لا؟ يجوز. شوف القرائن، شوف الحكم الواحد، صار مرة حلال ومرة حلال، بأي شيء؟ بالظاهر، بالقرائن. واحد يبني بيتا يجوز، يبني مكان بناء يجوز، بنى ذاك المكان ليتخذ مكانا للخمر، هل يجوز؟ مهندس هندس ذلك المكان يجوز؟ لا يجوز، مع أنه أصل البناء حلال. إذن الظاهر والقرائن له اعتبار. فلذلك بظاهر الأمر النبي عليه الصلاة والسلام قرأ آية من سورة لقمان، والمدة مدة قراءة سورة لقمان، فقالوا قرأ من سورة لقمان، كان يسمعنا يرفع صوته، وهذا من السنة أن الإمام يسمع المأمومين أحيانا الآية لو احتاج إلى أن يسمع الناس للتعليم أو للتذكير، يسمعهم حتى في صلاة الظهر، في صلاة الظهر أو في صلاة العصر للتعليم. بل يا إخواني الصلوات التي يجهر بها أحيانا أو يسر بها أحيانا، الأشياء التي يسر بها أحيانا يجهر بها للتعليم أحيانا. ذات أبو قتادة ماذا قال؟ وكان يسمعنا الآية، إيش قال؟ أحيانا، يعني ليس كل الصلاة يرفع صوته بآية، أحيانا. صلاة الجنازة سرية ولا جهرية؟ سرية. طب ابن عباس صلىها جهرا، ابن عباس صلىها جهرا، الله أكبر، وقرأ الفاتحة جهريا، الله أكبر، والصلاة إبراهيمية جهرية. طب دعاء الاستفتاح سرا ولا جهرا؟ عمر قرأه جهرا، قرأه جهرا. ابن عمر كان يجهر بالاستعاذة، قل أعوذ بالله من الشيطان، ويجهر بها، يجهر بالاستعاذة. هذه أشياء أيها الإخوة يحمل أنهم كانوا يفعلوا ذلك للتعليم. فإذا ناس ما يعرفوش صلاة الجنازة أو دخلوا في الإسلام جديد وجاءوا حضروا وأنت تصلي بهم صلاة الجنازة، فلو صليت بهم صلاة الجنازة جهرية جاز لك ذلك، لكن أصل صلاة الجنازة أنها سرية. فمن عباس فعل ذلك ليتعلم الناس، عمر جهر بدعاء الاستفتاح ليتعلم الناس. فإذا صليت بين أناس يجهلون، يجهلون دعاء الاستفتاح، فصليت الله أكبر، جهرت بدعاء الاستفتاح يجوز، جهرت بالاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يجوز. يجوز أن يسر أن يجهر بالأشياء السرية تعليما للناس. لو أنك في بيتك أردت تعلم ابنك الصلاة الصحيحة فجهرت في كل شيء في الصلاة، حتى التسبيح بصوت عالي، سبحان ربي الأعلى، بين السجدتين اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز أحيانا للتعليم، يجوز أحيانا. فإذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يفعل غالبا، وما فعله مغلوبا أحيانا يفعل أحيانا، هكذا السنة، ما فعله غالبا دائما يفعل دائما. الغالب من فعله أنه كان يسر بالظهر والعصر، أنه كان لا يسمع الآية الغالب، لكن أحيانا يسمع الآية، وهكذا ينبغي أن يفعل الإمام. ما حكم الإصرار في الظهر والعصر والجهر بالمغرب والعشاء والفجر؟ ما حكمه؟ لو واحد صلى الظهر والعصر جهريا، عند جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، أبو حنيفة يقول واجب، لكن جمهور أهل العلم يقول سنة، يقولون الإصرار بالظهر والعصر والجهر بالمغرب والعشاء والفجر سنة، سنة. يعني لو واحد صلى المغرب سرا ما حكم صلاته؟ صحيح. واحد صلى صلاة المغرب سرية، صلاة صحيحة. صلى صلاة العشاء سرية، الصلاة صحيحة. صلى صلاة الظهر جهرية، الصلاة صحيحة، لكن خالف السنة، خالف السنة، فيقولون لا شيء عليه. أبو حنيفة يقولون يقول واجب، وعليه أن يسجد للسهو، أساء أساء وعليه أن يسجد للسهو. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس ويقرأ قدر 30 آية كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيهما أفضل؟ ذكر النووي في الشرح أيهما أفضل، قراءة جزء من سورة في الصلاة أو قراءة سورة كاملة؟ أكثر أهل العلم يقولون قراءة سورة كاملة في الصلاة أفضل من قراءة بعض السورة في الصلاة. وقال ابن القيم رحمه الله ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام ولا مرة في حياته أنه قرأ من أواخر السورة. بعض الأئمة يعتاد أواخر السورة، يا أيها الذين آمنوا به السورة، أواخر آخر سورة البقرة، أواخر سورة الحشر، أواخر سورة الصف. فيقول هذا ليس من هديه عليه الصلاة والسلام أنه دائما يقرأ أواخر السورة، بل كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قرأ سورة يتمها، لا سيما في التي كان يداوم عليها مداومة مثل السجدة والإنسان يوم الجمعة، يقرأ السجدة والإنسان غالبا يوم الجمعة، السجدة والإنسان مثل الأعلى والغاشية، طبعا يوم الجمعة يعني فجر الجمعة، السجدة والإنسان الأعلى والغاشية صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة وسنة مهجورة الجمعة والمنافقون، الجمعة والمنافقون، من إمام سمعتموه يقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقون في صلاة الجمعة؟ سورة الجمعة في الركعة الأولى، سورة المنافقين في الركعة الثانية، هذه سنة ثابتة، يقرأ إحياء سنة أمر طيب، يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة وفي الركعة الثانية سورة المنافق، من سمعتموه؟ فلذلك نطبق هذه السنة يا إخوة، ونسعى دائما لتطبيق السنن. فما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ السورة ويختمها، وهذا أفضل أن تختم السورة. لكن إذا كان الناس لا يتسامع بعضهم بآيات من القرآن الكريم، حتى الآن لهجر القرآن أصبحوا لا يسمعوا آيات القرآن، فلو أسمعهم الإمام القرآن فقرأ من النحل، قرأ من الرعد، قرأ من سورة يونس، هذه السور التي قليل من الناس من يسمعها أو تطرق سمعه، فهذا أمر حسن. وإذا لم يشق عليه فقرأ بعضها فهذا يجوز، لكن الأكمل أن يقرأ السورة كاملة. الذين شكوا سعد بعمر بن الخطاب ماذا شكوا فيه؟ حديث الذين شكوا سعد، ماذا شكوا في سعد؟ لا يحسن يصلي، شكوا سعدا في كل شيء، حتى قالوا لا يحسن يصلي، ما يعرفش يصلي. من الذي لا يعرف يصلي؟ قال هذا سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال هذا لا يحسن الصلاة، ما يصلي. وسعد من السابقين الأولين للإسلام، وسعد أول من رمى بسهم في سبيل الله، سعد رضي الله عنه، ارمي سعد فداك أبي وأمي. سعد بن أبي وقاص هذا خالي، فليرني امرؤ خالي. سعد بن أبي وقاص قال ما عرفش يصلي، ولذلك أهل الكوفة اسمهم شكاة الولاة، بشكوا الولاة. لكن انظر ماذا شكوا في سعد، لا يحسن يصلي، إيش عن لا يحسن يصلي؟ ماذا شكوا من صلاته؟ لا العكس يا شيخ، أنه لا يطيل عليه، هم بدهم يطول أكثر، هم شكوا أنه يخف بهم في الصلاة. قال كيف يخفف فينا في الصلاة؟ الأصل يطيل بنا أكثر، يطيل بنا أكثر. فرحم الله زمانا كان المصلون يشكون إمامهم لأنه لا يطيل، والآن يشكون إمامهم لأنه يطيل. رحم الله زمانا كان الناس يشكون إمامهم لأنه لا يطيل، راحوا لعمر بن الخطاب قال لا يحسن يصلي، في الروايات الأخرى ماذا شكوا منه؟ قالوا هو يخفف في الصلاة لا يطول بنا، الأصل يطول. والكوفة يا إخواني، الكوفة حتى تعرف، هذه الكوفة التي هي كانت محضر من محاضر الإسلام، لأن الحديث النبوي يا إخواني شجرة جذورها في المدينة، نشأت وترعرعت في البصرة والكوفة، أصل الحديث النبوي في المدينة، من المدينة عند النبي عليه الصلاة والسلام، الآن نشأت وترعرعت وين؟ الكوفة، البصرة، الصحابة ذهبوا للكوفة للبصرة، تابعون من بعدهم، ثم بعد ذلك آتت ثمارها في بلاد ما وراء النهر، ترمذ بخارى طلع الإمام الترمذي البخاري، هؤلاء مش من الكفر والبصرة، بلاد وراء ما وراء النهر. إذن البذرة كانت وين؟ في المدينة، بعدين نشأت وترعرعت في الكوفة والبصرة العراق، ثم بعد ذلك انتقلت إلى بلاد ما وراء النهر، خراسان، بلاد بخارى، ترمذ. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى الكوفة سنة 17 وسكنت سنة 18 ونزلها جماعة من الصحابة والتابعين. الذهبي له كتاب اسمه الأمصار ذوات الآثار، ذكر أن الكوفة نزلها جماعة من الصحابة كأبي مسعود، عمار، علي بن أبي طالب، خلق كثير من الصحابة. بل ذكر العجلي في كتابه الثقات أن الكوفة نزل بها 1500 واحد من الصحابة، نزل بالكوفة، ابن مسعود في الكوفة، هاجر الكوفة وجلس فيها، وكذلك علي بن أبي طالب ذهب للكوفة. عمر كان يحبس الصحابة عنده، عمر رضي الله عنه كان يقول لا، إذا ذهبتم وتفرقتم في الأمصار من أشاور؟ فكان الصحابة عنده خليهم في المدينة فعلا. فلما مات عمر تولى عثمان رضي الله عنه، ماذا فعل الصحابة؟ هاجروا، انتشروا في الأمصار يعلمون الناس. فمن المدن التي كانت من حواضر الإسلام مدينة الكوفة، مدينة الكوفة. وما زال يقول الذهبي وما زال العلم بها متوافرا إلى القرن الخامس، ثم تناسى شيئا فشيئا الكوفة، تناسى شيئا فشيئا، ثم قال وهي الآن دار الروافض. وقال في تذكرة، يعني الشيعة، قال في تذكرة الحفاظ، قال الكوفة الآن تغلي بالتشيع والسني فيها طرفة. يعني قليل جدا تجد سني في الكوفة، والآن أشد، لأن ما في سنة في الكوفة، والكوفة كانت من حواضر الإسلام، بل يا إخوان الزهاد كانوا أهل الكوفة، أشد ناس للزهد هم أهل الكوفة، كانوا أشد ناس للزهد، ذلك هم شكوا سعدا لأنه لا يطيل الصلاة، عندهم زهد وعندهم تعبد، عندهم تعبد. وكان ابن رجب رحمه الله يقول وفلان زاهد على طريقة أهل الكوفة، أهل الكوفة. ولذلك منهم اللي شدوا أنفسهم كثير، طلع منهم مين؟ الخوارج، اللي يحقر أحدكم صلاته ولا صلاتي، تزهدهم وكذا، وبعد كفروا الصحابة وكذا، وعباد وصوام وقوام، من وين؟ أهل الكوفة، من أهل الكوفة. فالكوفة شكوا سعدا رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يحسن يصلي، يعني يخفف عليهم الصلاة، بل يريد أن يطيل، لم يرضوا بصلاة سعد رضي الله عنه. طب عمر لما وصله الأمر، وكان من مذهب عمر أنه يتقصى الناس ويبحث عن أخبارهم، نعم الأصل أن يظن الظن الطيب، هكذا المسلم، لأنه قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، قال شكوا أنك لا تحسن تصلي، فماذا فعل سعد رضي الله عنه؟ سعد رضي الله عنه أولا مدح نفسه بحق، مدح نفسه بحق. ماذا قال سعد رضي الله عنه؟ قال لا يحسن يصلي. قال سعد والله إني لأول رجل رمى من العرب بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث. يا إخوة، هل يجوز أن الإنسان أن يمدح نفسه؟ هل يجوز الإنسان أن يمدح نفسه؟ هذا سعد مدح نفسه، قال أنا أول رجل رمى بسهم في سبيل الله، مدح نفسه. هنا هل يجوز الواحد منا أن يمدح نفسه؟ قالوا إذا كانت مصلحة دينية من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أن يذكر محاسنه لا لذاته هو، بل ليعرف الفضل ولينسب الفضل لأهل الفضل، فلا حرج في ذلك. ماذا قال يوسف عليه السلام للملك؟ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم. ماذا قال شعيب عليه السلام؟ قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، من الصالحين. وعثمان لما ذكروا ما ذكروا قال ألستم تعلمون أن رسول الله قال من جهز جيش العسرة؟ فله الجنة، وأنا جهزت جيش العسرة. علي بن أبي طالب لما رأى الناس يعادونه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد رسول الله إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هو يقول هذا، لا يحبني ولا يبغضني إلا منافق. لما حتى ينسب الفضل لأهل الفضل. ابن مسعود رضي الله عنه لما الناس حتى يعرفوا علمهم، والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله أني من أعلمهم بكتاب الله، وما أنا بخير من أعلمهم بكتاب الله. فالواحد يجوز يمدح نفسه ولا ما يجوز؟ إذا في مصلحة يجوز. واحد أمام عالم ومستهين بهذا العالم ويحقر العلم ويحقر كذا بعرش، العالم يقول له الحمد لله الله وفقني أنا أحفظ كتاب الله وأحفظ البخاري ومسلم وكنت في الإفتاء، يجوز ذلك حتى يعرف قدره، حتى يعرف من يكلم، لا من باب إظهار النفس بل من باب التعريف بالفضل، بل من باب إظهار الدين كذلك فيه مصلحة شرعية. كذلك فعل سعد رضي الله عنه وأرضاه. عمر كان يظن بسعد خيرا لما وضح سعد أنه يطيل في الأولين ركعة الأولى والثانية ويخف في الأخرين الثالثة والرابعة، قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. طب إيش خلى؟ عزلوا ولا جعلوا في الكوفة؟ عزلوا، عزلوا مع أنه متهم وبريء لكن عزل. لمن؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جعل يولي واحد الآخر، حتى الناس الذين يسعون على الولاء ويشكون الولاء ما تبقى المسألة عندهم شكاية وبغض، فعزله عمر. ولذا عمر، أختم بهذا، عمر في آخر حياته لما طعن قال وعين ستة من يتولى بعده، قال إن أصابت سعدا فذاك، وإلا فليستعن بها أيكم ما أمر. ثم قال فإني لم أعزله، يعني عين ستة منهم سعد بن وقاص عبد الرحمن بن عوف علي بن أبي طالب عثمان بن عفان، وقال قالوا طب ابن عمر، ابن عمر قال يكفي آل الخطاب أن يحاسب واحد منهم عن الخلافة، بكفي عمر الخطاب كمان ابن عمر؟ قال ابن عمر لا، لا تولوا ابن عمر. وفي بعض الروايات قال ابن عمر لم يحسن أن يطلق امرأته، أنه طلق وهي حائض طلق امرأة ابن عمر، أي يريد أن يتولى أمر المسلمين؟ لا تولوا ابن عمر. فعد ستة، عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير وعلي بن أبي طالب عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع، قال وإلا فليستعن بها أيكم ما أمر. ثم قال فإني لم أعزله عن سعد عن عجز ولا خيانة، أنا ما عزلت لا عن عجز ولا خيانة وصاحب أمر، لكن لأن الشكاية قد وصلت وانتهوا حتى لا يصبح يشكو عليه مرة بعد مرة، تركته عن الكوفة وأمرته أن يرجع إلى المدينة. بهذا نكون قد أنهينا الباب، إن شاء الله سيتوقف الدرس إلى ما بعد العيد يوم الأربعاء القادم، إن شاء الله نواصل شرح صحيح مسلم بإذن الله عز وجل، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.